يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم الكلام في المسجد في أمور الدنيا والمعيشة، وما حكم الضحك فيه؟ يكره هذا، هذا يكره في المسجد، لأنه يكون من اللغو الذي لا فائدة فيه. المسجد إنما بني لذكر الله، إذا أراد أنه يتحدث مع زميله يتضاحكون يخرجون للشارع. نعم.